بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأمة يعني المحمدية وسط، يعني عدل الخيار بين الأمم. أما زمنا فكما تعلمون هي آخر الأمم، مثل ما قال عليه وسلم: نحن الآخرون، يعني زمنا. وهي عدل الخيار بين الأمم، سواء في حق الله عز وجل أو في حق الأنبياء أو في العبادات أو في المعاملات. فمثلا في حق الله سبحانه، اليهود نقصوا في حق الله عز وجل فقالوا فقير، والنصارى غلوا في المخلوق وسووه بالله سبحانه. فاليهود نقصوا من قدر الخالق وجعلوه في رتبة المخلوق، والنصارى بالعكس. وأهل السنة والجماعة وأمة محمد عليه الصلاة والسلام جعلوا للخالق حقه وللمخلوق حقه من غير مساواة بينهما. وفي الأنبياء غلوا في عيسى النصارى، واليهود طعنوا في عيسى قالوا ابن بغي، والمسلمون قالوا عبد الله ورسوله، رسول وعبد ليس بإله ولا منتقص. وفي أحكام العباد، في أحكام المعاملات مثلا والعبادات، النصارى جوزوا وط المرأة الحائض، واليهود لا يؤكلون ولا ينامون مع المرأة الحائض. وأتى الإسلام وصل تؤكل وتشارب لكن ما توطى. والنصارى استباحوا لأنفسهم شيئا كثيرا، واليهود قال الله عز وجل عنهم: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ودين الإسلام مصد أباح الطيبات وحرم الخبائث. لذلك شيخ الإسلام هنا في الوسطية رحمه الله يبين أن هذه الأمة كما أن هي وسط بين الأمم، كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين فرق هذه الأمة، أي أن أهل السنة والجماعة خيار من فرق هذه الأمة من خيار من الأمم السابقة، فهم صفوة من صفوة. نعم. بل هم الوسط في فرق الأمة. نعم. يعني العدل الخيار فيها في فرق هذه الأمة المحمدية. نعم. التي افترقت على 73 فرقة. أما بقية الفرق 72 فهم أهل انحراف عن الصراط المستقيم. نعم. منهم من خرج به عن الدين، ومنهم من خرج به عن بعضه، ومنهم من مال به. نعم. كما أن الأمة هي الوسط العدل الخيار في الأمم. نعم. وشيخ الإسلام مثل أن أهل السنة هي وسط خيار بين فرق هذه الأمة بخمسة أمور: في صفات الله، وفي أفعال الله، وفي نصوص الوعيد، وفي أسماء الإيمان والدين، وأنهم وسط في الصحابة رضي الله عنهم بين الخوارج والروافض. وسيأتي يعني مثل لخمسة لأهل السنة سلكوا فيها المسلك العدل الخيار. نعم. نعم. كما أن الأمة هي الوسط العدل الخيار في الأمم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فشهادتهم مقبولة على البقية. نعم. يعني هذه الأمة يشهدون الأمم السابقة، كيف يشهدون؟ في القرآن: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نحن نشهد. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد للأمم السابقة، للرسل السابقة. نعم. والبقية بل إن الرسل يستشهدون هذه الأمة، يقول من معك شهيد؟ يقول أمة محمد، فيشهدون بأن نوح بلغ وإدريس وهكذا. نعم. والبقية لا تقبل شهادتهم عليهم، وأمة محمد لا أحد يشهد للنبي عليه السلام بأنه بلغ. من يشهد؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قيم بالقسط. نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم محمد. نعم. يعني هذه الأمة تشهد لغيرها ولا يشهد لها، وهذا لمكانتها العالية. نعم. نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم أنتم توفون سبعين أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها، يعني أنتم تتلون سبعين أمة، يعني أنتم بعد سبعين أمة. نعم. يعني أنتم أتيتم بعد سبعين أمة. نعم. أنتم خيرها وأكرمها على الله سبحانه. نعم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى، عدل خيار بين أهل التعطيل والجهمية، أهل التعطيل الجهمية النفاه، وأهل التمثيل المشبهة. أيوة. يعني الآن هنا يذكر الوسطية في صفات الله بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. التعطيل قالوا والله ما له صفات، وأولئك قالوا له صفات لكن تشابه. هنا أهل السنة قال لا، الله لها صفات لكن ما تشابه صفاتنا. نعم. ها؟ نعم. هذا الباب باب الصفات باب عظيم كبير. نعم. ظلت فيه ظل فيه بشر كثير. نعم. والناس في هذا الباب ثلاث فرق. نعم. الفرقة الأولى أهل التحريف والتعطيل. نعم. نفوا وجحدوا، وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وإن كانوا يتفاوتون. نعم. يعني الأصل في الصفات الجهمية، ثم يتفرع عنه المعتزلة والأشاعرة والماتوريدية، هم من ينفي الصفات. نعم. نعم. قابلتهم الفرقة الثانية وهم أهل التشبيه والتمثيل من الرافضة وغيرهم. نعم. يمثلون الله عز وجل بخلقه. نعم. والثالثة أهل الوسط، وبعضهم يرفع رتبة المخلوق إلى الخالق كعلي والحسين. نعم. والمقصود هنا في الصفات لا في الألوهية. نعم. والثالثة أهل الوسط. نعم. وهم أهل السنة والجماعة. نعم. توسطوا فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم أسباب محبة الله للعبد أن يثبت العبد ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله، فمن أعظم أسباب المحبة، بل هي داخلة في باب توحيد الربوبية التي انقسم عنها توحيد الأسماء والصفات. يعني في الأصل فيه توحيد الربوبية، فأنت عظمت ربك حقا إن وصفته بما وصف به القرآن والسنة. نعم. إثباتا لا يقتضي التمثيل. نعم. ونفوا عن الله ما لا يليق بجلاله وعظمته نفيا لا يقتضي التعطيل. نعم. فصاروا أهل الوسط في هذه الفرق. نعم. فالأولون نفوا حتى غلوا في نفوا حتى غلوا في النفي، فعطلوا صفات الله سبحانه زعما منهم أن إثباتها يقتضي التشبيه، أو خوفا من التشبيه فوقعوا في تشبيه شر منه كما يأتي. نعم. وأهل التمثيل أثبتوا وأهل التمثيل أثبتوا وغلوا في الإثبات وغلوا في الإثبات فوقعوا في التشبيه والتمثيل. لذلك الغلو دائما هو سبيل الضلالة، يغلو في الصفة حتى يعطلها، ويغلو في الصفة حتى يمثلها. قال إياكم الغلو، فكل غلو في كل أمر، سواء غلو في المعاصي أو غلو في معتقد البشر في رفع درجاتهم عن مرتبة العبودية وهكذا. نعم. قالوا يد كيدي. نعم. وسمع كسمعي وبصر كبصري. نعم. ونحوه، وكل من الطائفتين يضرب النصوص بعضها ببعض. ووفق الله أهل السنة للطريق المستقيم، أهل الدين وأهل الدين القويم. ووفق الله أهل السنة للطريق المستقيم، أهل الدين القويم، أتباع سيد المرسلين. أهل الدين القويم أتباع سيد المرسلين الذين اقتدوا واتبعوا الصحابة والتابعين، وما جاء به سيد المرسلين عن رب العالمين. يعني إثبات الصفات بهذا السند العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم عن الله. نعم. قال: الفرق بين مذهب الأشاعرة والجهمية. بس لا هنا. نعم. نعم. الله أعلم.